إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي رسولنا صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد عباد الله، فحياكم الله وطبتم وطابكم شابا. أنقل إليكم اعتذار خطيب اليوم حفظه الله تعالى، فقدر الله عز وجل أن نكون معا، نسأل الله تعالى التيسير والعون. أحبتي في الله، جناح الذل، هذا هو عنوان خطبتنا في هذه الدقائق. الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه في سورة الإسراء في سياق الأمر ببر الوالدين، قضاء نافذا من الله عز وجل وحكما، أن يبر الإنسان والديه وأن يحسن إليهما. ثم قال الله سبحانه وتعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. كلامنا في هذه الخطبة حول هذه الآية، بل حول هذا التنكير العجيب في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل. ليس المراد في هذه الخطبة إيراد النصوص الدالة على بر الوالدين من الكتاب والسنة، وإنما المراد فهم ما أراده الله عز وجل منا. المراد من خطبتنا هذه أن يتضح لنا رسالة الله عز وجل في هذه الآية. ما الذي أراده الله تعالى منا؟ ما هو الذل؟ ما حقيقته الذي ينبغي على العبد أن يقوم به تجاه والديه؟ كيف يكون ذلك؟ وما السبب في أن يضيف الله عز وجل الجناح والذل معا؟ ما سر هذه الإضافة؟ أقول أيها الأحبة الكرام، تعالوا بنا نقف وقفات بمثابة محطات حول هذه الآية، ليتضح لنا المراد منها، وينكشف لنا مقصود ربنا سبحانه وتعالى. أول وقفة حول كلام السلف الصالح في معناه، فقد جاء في تفسير ابن أبي حاتم رحمة الله تعالى عليه، أورد لنا أربعة أقوال من كلام السلف من التابعين في المراد ب بقوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل. روى عن سعيد بن جبير رحمه الله تعالى عليه انه قال: اخضع لوالديك كما يخضع العبد الذليل لسيده. فالمراد من قوله واخفض لهما جناح الذل ذاك الذل هو خضوع يشبه خضوع عبد ذليل لسيده. فكيف يكون حال العبد الذليل مع سيده؟ كيف يكون حاله في تلبية أوامره واستجابة لطلباته؟ كيف يكون حاله في محاولة إرضائه؟ كيف تكون نظرته إياه؟ كيف يكون صوته عند الكلام؟ كيف يكون حال يديه، حال نظره، حال لسانه، حال تعبيرات وجهه؟ يفسر ذلك أكثر عروة بن الزبير رحمة الله تعالى عليه، يقول: لوالديك حتى لا تترك شيئا يحبانه، يعني لهما في العطاء والبذل، في كل أنواع العطاء والبذل، حتى لا تترك شيئا يحبانه إلا وقد فعلته وأتيت به. ويقول أيضا رحمه الله تعالى: لا تحرك يديك عند الكلام معهما. تأمل في ذلك، يعني وأنت تحدث والديك لا تتحرك يداك عند الكلام، اجعل يديك بجانبيك، فلتسكن يداك عند الكلام احتراما لهما. وأما قول عطاء بن أبي رباح، وأما عروة بن الزبير فقال أيضا مقالة عجيبة، قال: لا تنظر إليهما شزرا إن غضبت، فإن أول ما يعرف من غضب الرجل نظره لمن غضب عليه. لا تنظر إليهما شزرا، يعني إن غضبت وأنت تكلم والدك أو والدتك فلا تنظر إليهما بطرف عينك، لا تنظر إليهما شزرا، بل لاحظ ذلك ولتسكن عيناك. فتأمل في كلام السلف، المراد بجناح الذل خضوع كخضوع العبد الذليل لسيده، سكون اليدين عند الكلام، سكون طرف العين عند الكلام وعند الغضب. حال عجيب عند معاملة الولد أو البنت لوالديهما، حتى في تلبية أوامرهما، في اللين لهما. هذه محطة تبين لك شيئا من مراد الله بقوله واخفض لهما جناح الذل. لكن ما زال السؤال جميلا: لماذا أضاف الله عز وجل الذل للجناح، أو الجناح للذل؟ لماذا لم يأمر بالذل للوالدين فقط، وإنما جاء التعبير بجناح الذل؟ ما العلاقة بين الجناح والذل، مع أن الجناح شيء حسي معروف جعله الله عز وجل للطائر يطير به، يرتفع وينخفض، يقبضهما ويبسطهما، وهي من آيات الله في خلقه، شيء تراه بعينيك وتحسه. والذل شيء معنوي في القلب، فما السر في إضافة هذا لذلك؟ جاء عدة أوجه للمفسرين في تبيين هذا المراد، من ذلك ما جاء عن الخفان الشاشي رحمه الله تعالى عنه حين أورد في هذه الآية وجهين: الأول أن الطائر من شأنه أنه إذا كان محلقا في السماء وأراد النزول والهبوط فإنه يخفض جناحيه، بعد أن كان يرتفع بجناحيه يخفض بهما، إن أراد النزول فإنه يخفضهما، وهذا معلوم. فكأن الله عز وجل أراد منك أن تعامل والديك بدنو وانخفاض، فلا تتعالى ولا ترتفع ولا تتعاظم ولا تتعامل بالعلو، وإنما تعامل بدنو وتواضع وذلة، كما يحدث من الطائر عند هبوطه ونزوله. وأورد وجها ثانيا، قال: من شأن الطائر مع أفراحه الصغار أنه يخفض جناحيه لهما ويلفهما بجناحيه شفقة على أفراحه ورحمة وحنوا واعتناء بأفراحه. فكأن الله عز وجل أراد منك أن تظهر هذا الحنو وهذه الشفقة وهذا الاعتناء بوالديك، أن تتعامل معهما باعتناء شديد ورحمة وحنو، فكما كان يفعلان بك ذلك وأنت صغير فافعل ذلك معهما وأنت كبير. وذكر ابن قتيبة رحمة الله تعالى وجها ثالثا، وهو أن الطائر من شأنه أنه إن أصيب بمرض بعير فإن أول ما يظهر عليه من ذلك أن يخفض جناحيه، أن يرمي بجناحيه، بعد أن كان إن وقف مبسوطا قائما هكذا وجناحه على بينه، فإن أصابه النهي والوهن إذا به أول ما يحدث له أن يرمي بجناحيه إلى الأرض، فإن نظرت إليه تأثر قلبك من مشهدك فيه صورة ذل لهذا الطائر، فكأن الله تعالى أراد منك ذلا كذل هذا الطائر العليم في تعاملك مع والديك. وتذكر لا تحرك يديك عند الكلام معهما، كلمة عطاء لأبي رباح. كذلك حال الطائر عند عيه ومرضه حال السكون، لا يتعالى لا يتعاظم لا يظهر شيئا من شدة أو قوة. وذكر علامة الخفاجي رحمه الله تعالى وجها رابعا قريبا من ذلك، وهو أن الطائر إن كان يطير فصادف طائرا جارحا سطرا أو غير ذلك فإنه يصاب بشدة الزهر والخوف وينزل ويرمي بجناحيه إلى الأرض، وربما التصق جسمه هكذا بالأرض، وهذا غاية الذل من هذا الطائر عند رؤية هذا البعير أو هذا الصقر. فكأن الله أراد منك أن تتخلى عن كل شدة وعن كل كبرياء وعن كل تعاظم، وأن تكون مع والديك بحال كحال هذا الطائر. فانظر لما نزل به سعيد بن جبير رحمه الله، أن يكون حالك مع والديك بخضوع كخضوع العبد الذليل مع سيده، وانظر أبلغ من ذلك أن يكون حالك مع والديك كحال هذا الطائر الذي يهبط فتكون متواضعا لوالديك، كحال هذا الطائر الذي يحلو على أفراحه بجناحيه ليدل ذلك على شفقتك وعلوك ورحمة منك، كحال هذا الطائر الذليل عند مرضه أو عند رؤية الجارح. فسبحان الله. وتوقف معي عند هذه الحالة الثانية حالة أن تحلو على والديك شفقة ورحمة واعتنان. وانظر معي في قوله تعالى: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. لم يقل واخفض لهما جناح الذل فقط، وإنما قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. يعلق على ذلك المعطية المفسر رحمه الله بأن الله أراد منك أن تعامل والديك وأن تظهر ما ذكرناه هذا على سبيل الرحمة المستكنة في قلبك. إن ما يحدث لك من إظهار ذل وخضوع وتواضع ولين إنما هو باعث من رحمة في قلبك، لم يكن ذلك على سبيل التكلف والتصنع والاستعمال، إنما هو شيء طبيعي يظهر من قلبك المليء بالرحمة على والديك. تلك محطة ثانية تبين لك وتوضح مراد الله من قوله واخفض لهما جناح الذل. تأمل معي محطة ثالثة تكشف لك المعنى أكثر وتوضحه. أن تعلم أن في الآية قراءة أخرى، وتعدد القراءات يظهر المعنى أكثر ويجليه. القراءة التي نقراها والتي عليها عامة قراء الحجاز والشام: واخفض لهما جناح الذل بضم الثاني. وثم قراءة قرأ بها سعيد بن جبير وغيره من السلف، حكاها ابن جرير الطبري، وهي واخفض لهما جناح الذل بكسر الثاني. فما الفرق بينهما؟ أما الذل فهي صفة للإنسان تكون ضد العز أو ضد العزة، فالذل يكون للإنسان فيسمى ذليلا قد انتفت عنه العزة والكبرياء. وأما الذل بكسر الذال هكذا فهي صفة للدابة، والدابة التي يكون فيها الذل تسمى دابة ذلولا، أي سهلة منقادة أينما وجهها صاحبها تتوجه، لا تستعصي عليه ولا تصرخ عليه. فكأن الله عز وجل أراد منا أن نكون في غاية السهولة والانقياد استجابة لأوامر وتوجيهات الوالدين. ثم انتقل معي كذلك لما يكشف لنا أكثر عن مراد الله عز وجل، وذلك في تطبيقات الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. والإنسان من استقرأ في كتب الفقه وجد أن حضور شأن الوالدين ظاهر جليل في كثير من أبواب الفقه، في السفر وفي الجهاد وفي أبواب الرق والمواريث والقتل والجنايات والحدود وغيرها. لكنني أذكر لك مثالا واحدا، أن العلماء عندما تكلموا عن فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومراتب ذلك، واجههم أمر أحدث شيئا من الإشكال، وهو أن الوالدين هل يدخلان في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ يعني هل يجب على الولد أن يأمر أباه بالمعروف وأن ينهى عن المنكر؟ مع ما علم أن في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر شيئا من العلو والارتفاع، وهذا لا يناسب مقام الوالدين. فكانت هناك امرأة للإمام مالك رحمة الله تعالى عليها، فقال يأمرهما وينهاهما ويغفر لهما جناح الذل والرحمة. كان الإمام رحمه الله كان حاضرا في ذهنه هذا المعنى لا ينصرف عنه أبدا، أنه يأمر وينهى لكن لا يغيب عنه ولا يعجز أن يخفض جناح الذل من الرحمة لوالديه. وانظر لما يبين لك الأمر بجلال ويوضحه في تطبيقات السلف الصالح رحمه الله في الفهم لمراد الله وعملهم بذلك، وهذا أعظم ما يبين لك مراد الله عز وجل. مما ورد لنا من ذلك ما جاء عن عمرو بن ميمون بن مهران رحمه الله تعالى. وميمون بن مهران أحد الأئمة الأعلام من التابعين، وولده عمرو بن ميمون أحد أئمة الحديث. بعدما كبر والده وصار الولد إماما عالما معروفا، فكان يمشي معه في إحدى سكك البصرة، فواجههما جدول من ماء يعني مثل القناة هكذا، الواحد من الناس العادي يمر به يقفز قفزة خفيفة فيقول، لكن الرجل الكبير السن ماذا يستطيع أن يفعل ذلك؟ أصل أصيب بالوهن والعيب فلا يستطيع أن يقفز تلك القفزة، فكيف يمر؟ فما الذي فعله عمرو بن ميمون؟ رمى بنفسه على هذا الجدول حتى يجتاز والده على ظهره حتى يمر إلى الطريق الآخر، هكذا بكل سهولة من غير تكلف ولا تصنع ولا استعمال، رمى بنفسه ألقى بنفسه حتى يصاب بالطمي والطين ولا يبالي، وهو من هو من الإمامة والشأن والمكان. فلينظر إذن عمرو بن ميمون في حال الشباب من الأبناء والبنات، في حال الأولاد والبنات مع آبائهم وأمهاتهم، حال ذاك الشاب الذي يتذمر ويستسقي أن يكون مع والده عند الطبيب أو في المستشفى، يستثقل الوقت لأنه لا يجد وقتا، يستثقل أن يصحب والده أو والدته في يوم شديد الحرارة مثلا مستنكفا أو مستثقلا أو لا يجد وقتا، فليأتي عمرو بن ميمون ليرى ذلك المشهد، كأن الله أعمى عينيه من أن يرى ذلك. وهذا عبد الله بن عون رحمه الله تعالى، نادت عليه أمه يوما فأجاب، فعلى صوته صوتها، فكفر عن ذلك بأن أعتق رقبته. نادته أمه ولم يكن يقصد شيئا، إلا أنه عندما أجابها لاحظ أن مستوى صوته قد علا على مستوى صوت أمه، فاستشعر أن تلك جريمة وأنه أمر غير هين، ولم يمن نفسه بأنه لم يكن يقصد أبدا، وإنما من شدة استرجاعه للأمر أراد أن يكفر عنه، فأعتق رقبتين، وتعلم أن عتق الرقبة كفارة للذنوب الكبيرة العظيمة، وهذا يدلك على مدى استشفاعه واستبشاعه لما حدث منه. وكل ما حدث أن صوته على صوته، فكيف بالذي يعلو صوته صوت أمه وهو في أسفل البيت وهي في بيته، ويسمع ذلك الجيران والمارة في الشارع؟ من قبلي يستعجلون لهم في سيارتهم، وإذا قيل يلقيها انذارات من أصوات عالية، والمسكينة تسارع لا تدري كيف تلبس وتتجهز لأنه يستعجلها بشدة والناس يسمعون. وهذا محمد بن المنكدر رحمة الله تعالى عليه يحكي فيقول: بات أخي عمر يصلي الليل. محمد بن المنكدر أحد التابعين العلماء المعروفين، أخوه عمر كان أيضا من التابعين، لكنه كان أكثر انشغالا بالعبادة والزهد، ومحمد مع زهده وعبادته، إلا أنه كان أعلم وأفقه. يقول: بات أخي عمر يصلي الليل، وبت أغمز رجل أمي، ولا والله لا أحب أن أعدل بليلتي ليلته أبدا. انظر لهذه المقارنة، عمر كان قائما طوال الليل يصلي، لم يكن في نزهة، ولم يجلس أمام هاتف أو جوال يتكلم، ولا أمام تلفاز، ولا أمام مواقع التواصل الاجتماعي أبدا، إنما الرجل قائم يصلي لله. وأخوه كان طوال الليل يغمز رجل أمه، أي يدلك رجل أمه يخفف عنها من الألم، يسليها في أوجاعها وتعبها، ويستشعر في نفسه أن ذلك أعظم أجر عند الله من أن يصلي طوال الليل. وذلك يدل على عمق فهم السلف رحمه الله، أن كثيرا من الناس يظن أن العبادة صلاة وزكاة وذكر فقط، أو كثير من الناس يظن أن بر والديه أنه ينفق عليهما، فإذا ما عُذِب في شيء من تقصير قال: أنا اشتريت لهما كذا، وقد سفرتهما للعمرة، وقد أنفقت في علاجهما، وقد فعلت وفعلت. لا، وإن كان ذلك حسنا وطيبا، لكنه ليس المراد بقوله واغفر لهما جناح الذنب. إن بر الوالدين أعظم وأعظم من ذلك بكثير، إنها معان لا تشترى ولا تباع. إن والدك أو والدتك قد يعطيك وهو في قلة وحاجة، يعطيك من ماله، لكنه يريد منك شيئا آخر، يريد معنى آخر. إن كل ما فعله محمد بن المنكدر أن بات يدلك رجل أمه، لم ينفق عليها كثيرا، ولم يفعل الكثير، لكنه اكتسب ذلك، وهو في قلب الأم أعظم بكثير من ملايين الدنيا والآخرة. إلى هذه الوقفة وهذه المحطة نتوقف ونكمل في الخطبة الثانية. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى، وعلى آله وصحبه الطيبين الشرفاء وبعد. فأقول أيها الأحبة الكرام، كثير من الناس يسأل سؤالا يثمر القلب. هذا السؤال الذي انتشر في أبواب الزكاة أنه يقول: هل يجوز لي أن أخرج الزكاة لوالدي؟ والجواب عند الفقهاء: لا يجوز، لأنهما تحت نفقتك، لكن الذي يتم القلب هل يطلب الإنسان والديه في حاجة وعوض يستحقان الزكاة وقد بلغ ماله النصاب وحال عليه الحول؟ فأين هذا المال إذن من والديه؟ لماذا لم يكفي والديه الحاجة ويسأل هل يجوز أن أخرج الزكاة له؟ وعلى ذلك سيخرج الزكاة لغيرهما ويأتي غيره يخرج الزكاة لهما وهو من أهل الزكاة، يعني صار من الأغنياء تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. هذا أمر يحتاج منا إلى وقف الذي أريد أن أنبه إليه أن حالنا مع الوالدين وحديما يحتاج بالفعل إلى وقفات، وقفات تسأل نفسك فيها هل حالي مع والدي كحال الطائر الذي يخفض جناحه عند الهبوط أو عند الشفقة على أولاده أو عند الهيئة أو عند ذل رؤية الطائر الجارح؟ هل حالي مع والدي كخضوع العبد الذليل بين يدي سيده؟ ما حال نظرتي؟ ما حال صوتي؟ ما حال يدي أثناء الكلام معهما؟ ما حالي دينا أو شدة في التعامل معهما؟ هل نظرت إلى حال السلف؟ حال الذي يبيت الليل يغمز رجل أمه وعنده من الأشغال أكثر من علماء أمتنا جميعا؟ حقيقة أمر يحتاج منا جميعا إلى وقفة، يحتاج إلى وقفة مع النفس ومراجعة وصفحة جديدة. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء إليه رجل يقول جئتك مهاجرا وتركت والدي يبكيان، الرجل ظن أنه قد بذل أغلى ما يملك لدين الله، فمعنى أنه ترك والديه يبكيان أنه بذل الكثير وأنه ضغط على قلبه حتى يأتي هجرة لله ورسوله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إليهما واترك الهجرة والجهاد واترك الصحبة وأضحكهما كما أبكيتهما. حقيقة الأمر يحتاج منا إلى ذلك، أن نرجع إليهما أو إلى أحدهما فنضحكهما كما أبكيناهما كثيرا. إن أشد ما في هذه الكلمات يكون في حال من فقد والديه، لأنه يستشعر النعمة الغالية التي فقدت منه، يستشعر فقدان أعظم باب أو من أعظم الأبواب لدخول الجنة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح ابن حبان من حديث مالك بن حويرث رضي الله تعالى عنه، حين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فقال آمين آمين آمين، فسئل عن ذلك فقال أتاني جبريل آنفا فقال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين. قال قلت آمين. قال يا محمد من أدرك والديه أو أحدهما فمات فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين. قال قلت آمين. قال من ذكرت عنده فلم يصل عليك فمات فلم يغفر له فأبعده الله قل آمين. قال قلت آمين. الذي يدعوه جبريل عليه السلام حبيب المؤمنين والذي يؤمن على الرحائل ذاك الذي كان يبكي ويتقطع على أمته خوفا وشفقة وحرصا ويقول أمتي أمتي. يدعو جبريل ويؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. محل هذا الخائن الخاسر المبعد من رحمة الله ذاك أنه قد فتحت له أبواب الجنان وقد غلقت أبواب النيران وقد جاءته الفرص عظيمة تمحو الذنوب وترفع الدرجات ومع ذلك أعرض ولم يبالي. فتلك تحتاج منا إلى وقفة قبل أن يمر العمر، إما أن تقف أنت بين يدي الله وتسأل أو أن ينصرف منك والداك فتتحسر. أسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يثبت أقدامنا وأن ينصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم أعنا على برهما يا رب العالمين. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى إلينا، وانصرنا على من بغى علينا. رب اجعلنا لك ذكرين، لك شكرين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. ربنا تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واستر سخيمة فؤادنا. أقول قولي هذا وأقم الصلاة.